برتاح معاك. انا كل حاجة اتغيرت فيا بهواك، ده انا لولا لمسك بين ايديك. امواج اف ام على الترددات في اللاذقية ومحيطها، 98.2 و105.3 ميجا هرتز، بنطرطوس 97.4 ميجا هرتز. يمكنكم الاستماع إلينا على القمر نايلسات ضمن قائمة الراديو سيريا أرفور. أمواج اف ام، هوا يجمعنا. أكيد بقى من الورد والود مستمعينا، أكيد بأيام عيد الفطر السعيد. تحية لكم مني ومن فريق العمل وين ما كنتوا عم تسمعونا. ابتدى مشوارنا معكم من طرطوس. عم تسألي شو بدي منك، بدي ولا يوم أبعد عنك، وعاك تخايبي لظني وأنا بعمري ما بخيب ظني. تتذكري أنت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني لو لحظة بتغيبي عني. أكيد مستمعينا، اليوم مخرجتنا إشراق على الأخير رافقونا اليوم بفترة طرطوس ضمن فقراتنا المنوعة على مدى ساعة ونص من الوقت. مها يوسف بالأعداد والتقديم. أكيد بنهاية عطلة عيد الفطر أعاد الله على الجميع وعلى سوريا وعلى جيش الباسل وقائدنا بألف خير. كل عام وطننا مسور برجاله الأبطال، كل عام وسوريا صابرة صامدة منتصرة بإذن الله. هذا حقيقي كلمي ممنوع لغيري تبتسمي، من ما سألك شو اسمك بتقلي لو إنك عائس. أكيد مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على 213-215-213-100. أكيد أرقامنا وهواتفنا اليوم عم ننتظر اتصالاتكم معايداتكم. أكيد 213-215-213-100. نحن لبعض ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعض، نحن لبعض ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعض. أكيد مستمعينا مع مخرجتنا اليوم ردينا، وأكيد مع المستمعين خلونا نبلش فقراتنا لليوم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي غايب. أهلا عمر وحشتينا طوّلت لينا وتلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان.

أكيد مستمعينا عن جديد منرحب فيكم، وخلونا سوا نبدأ مع ضيفنا، مع الموهبة الواعدة الشابة بعالم الموسيقى، مع الشاب أحمد الدبوس من طلاب معهد محمود العجان للموسيقى. أهلا وسهلا فيك. أهلا، نورتنا أحمد. أحمد، لكل اللي عم يسمعونا، أدي عمرك ما شاء الله عليك؟ أنا عمري 13 سنة. 13 سنة، إن شاء الله العمر كله يا رب. خلينا نبلش شوي، وأكيد اليوم والدتنا، والدة أحمد، مكملة معنا ومستضيفينا اليوم معنا سوزان. سوزان الشيخ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. عقد ما حكينا أخذنا الحديث. أكيد. أهلا وسهلا فيك، نورتينا سوزان. أحمد، خلينا نبلش ونعرف كيف بلشت، كيف تتذكر حالك أنك بلشت، من أي عمر؟ يعني ممكن حكيت لك فيه الوالدة قبل. أي أنا بلشت لما كان عمري 2.5 سنين، عزفت على الأورج، كنت أسعدني بالحضانة، ولما وعيت وكبرت حبيت العود بصراحة. غيرت عن الأورج؟ بصراحة حببني فيه الأستاذ الياس سمعان، هو أستاذي اللي أسسني وأعددني بشكل كويس. طيب ممكن كنت كملت بالأورج ولا كيف؟ أنت اقتنعت فيها ولا؟ لا لا لا، لأنه كنت صغير بجوز، لأنه ما كملت، بجوز لما لو اخترت وأنا كبير كنت كملت معي. ست سوزان، اليوم كيف بلش ابنك؟ يعني عمر 2.5 سنين، عمر كتير صغير، يعني أخذتوها من باب أنه ينشغل الطفل ولا فعلا هو يتقن الموسيقى؟ لا، من باب محبته للموسيقى، حبه للموسيقى. نعم. بظن الموسيقى شيء فيك تزرعيه وبينبت مع الايام، اكيد حياتك كويسه، لانه محل ما بتكون الموسيقى بتكون الحياه، بيكون كل شيء حلو، والاشرار اكيد ما بيقربوا على محل الموسيقى، ما بيغنوا مثلنا، ما بيحبوا الحياه مثلنا. هلا بيقولوا فعلا الموسيقى بيتعلمها فعلا الطفل من الصغر. ايه تمام. اذا بدك تعلم تماما، هلا في شيء اسمه موهبه ممكن انت تنميها بعدين، بس انت اخترتوا للموسيقى؟ ايه، فيكي تخلقي، لان الموسيقى تعليم مثل الرسم، ما هو تعليم، وبمرحله من العمر يمكن ببلش ببين الموهوب من المتعلم او بيتميز عنه بشيء بسيط، ممكن يكون مثلا فاصله، بس تحسي انه يعني فيكي انك تتعلمي الموسيقى، فيكي انك تزرعيها، وفيكي انك كمان تبعدي شوي عن هالمرحله اللي نحن فيها. صحيح، بيطلع شوي لجو اخر، حد ما في توازن بالحياه، في توازن بالشخصيه. حلو هذا الجو اللي بيخلقوه الاهل لطفلهم او لابنهم، خصوصي بهذا العمر وخصوصي بهذه المرحله كمان. احمد، بتذكر قديش ضليت تتدرب على اله الاورج؟ يعني سنه سنتين ثلاثه ولا؟ لا، هلا سنتين، اقل من سنتين، تقريبا سنتين. يعني كنت تسال الوالده قديش انا ضليت اتدرب على الأورج، كانت تقول لك بحدود السنتين. يعني هنا الخيار الموسيقي والروح الموسيقيه يلي وعيت عليها انت اليوم هي موجوده بداخلك. كنت عم نسال الوالده ايمت حسيت انت من داخلك في موسيقى، يعني ايمت حسيت هذا الشيء، ولا حسيت انه لا انا اهلي خلص سجلوني موسيقى اوكي رح احبها؟ لا، انا حبيت الموسيقى من لما سجلت فيها، حبيتها لانه بتنقي الروح والنفس، بتشيل الواحد عن الاشياء يعني بتحطه بعالم خاص. ايه، عالم السلام والمحبه. هلا فعلا هو يعني هو حسيتيه من داخله ميال للموسيقى؟ يعني انا بعرف الاطفال اليوم خصوصي بعمره يمكن صف 7 أو 8، بتحسي كل الاطفال اليوم ميالين كره قدم، العاب إلى علاقه كشباب يعني. تماما. ايه لا، هو بحس انه عنده ميول موسيقيه، هو واخوه عندهم هالميول الموسيقية، يمكن في شيء يعني نوع من الوراثه، لان ابوهم بحب الموسيقى مثلا، عائله ممكن مثلا. هلا ممكن بيأثر جو، يمكن ميول العائله بيأثر على الاطفال. اكيد اكيد، المحيط كثير كثير بيأثر، يعني لو انه المحيط اللي حواليه مثلا بحب الموسيقى، مشاركين باعمال موسيقيه، كان من الاب او من الام او من الست اللي بتضل تغني بالبيت، انت العائله، او من الجد اللي بيضل يغني، يعني هيك بتحسي انه يعني المحيط هو الاساس. نعم. لصقل موهبه الطفل او لزراعه موهبه معينه فيه. هلأ حلو كتير هذا الحديث. أحيانا بتلاقي عائلة مثلا مهووسة بالقراءة شوي، بس للأسف يعني هذا الجيل ما كله عم تقدري تضبطيه، ما كله عم تقدري تسيطري عليه. بقى على الموضوع يمكن أهدى شيء لنفسية أي طفل أو شاب أو شيء بمقتبل العمر هو يمكن الغناء، يمكن هذا أكتر شيء بلامس الروح، بضل قريب أكتر. أحمد أنت هلأ اليوم بمعهد معهد محمود العجان للموسيقى، أدي صار لك تقريباً بالمعهد؟ بالمعهد صار لي شيء 4 سنين. 4 سنين صار لك بالمعهد؟ حلو كتير. عم تتدرب من أول ما دخلت على المعهد على العود، هلأ أنت عم تتدرب على آلة العود من 4 سنين وأنت على آلة العود؟ لكان قبل سنتين ونص تدربت عند الأستاذ الياس سمعان، تدربني سنة سولفيج وسنتين عزف، فهو اللي أسسني بشكل ممتاز وبوجه له تحية كتير كبير. هلأ هو قال لك هيدي الآلات نقي حدا شي منها، ولا هو قال لك خلص العود كتير تمام كتير يعني سهل شوي مع أنه مو كتير سهل؟ أنا أقرب شوي جربت على العود فحبيته وكله مصهوني فيه. حلو كتير. هلأ بعد شوي بنسأل الوالدة وبدك تسمعنا شيء أكيد. ما معقولي عم نحكي عن موسيقى عم نحكي عن 4 سنوات من التدريب وقبل منه سنتين وما نسمع منك شيء. يعني مدام سوزان لبين ما يكون سمعنا شيء، حضر حاله ليه سمعنا. أحمد بتحسي بيتدرب بشكل مضبوط يوميا ولا ما؟ طبعا هاي الموضوع بده تدريب وبده توجيه. نعم. يعني بهالعمر هيدا بيكون الولد بعمر حساس، ممكن تاخده لعبة، ممكن ياخده فرجة على التلفزيون، ممكن ياخده مشوار. هذا وعي كثير مبكر. فبصراحة هو التوجيه هو الأساس. يعني أنا بحس هذا الموضوع كأنه راحت منه موضوع الطفولة. لا صراحة فيكي أنتي أنه نسرق الطفولة، مو كطفولة بمعنى الطفولة، هذا حب للأشياء اللي بيحبها الطفل بالحياة العادية. بالتنظيم. بالتنظيم. بالتنظيم الوقت تماما، بتنظيم الوقت، انه في مثلا وقت للتدريب، بعدين التدريب يعني ما انه وقت طويل، وقت يمكن بسيط ساعة باليوم، ما انا يعني ما انا قضية مثل اي درس. نعم. بعدين ترفيه يمكن انا معك بيجدد له الروح وبيعطيه طاقة ايجابية. في احلى من الموسيقى؟ اكيد ما في احلى من الموسيقى. وان شاء الله يكون هذا الشيء فعلا من جوا من كيانه نابع هذا الحب. احمد خلينا نسمع منك شيء اكيد لكل اللي عم يسمعونا، حابب يهدينا شيء احمد اليوم. يلا احمد. Thank you. يعطيك ألف عافية أحمد. شو هيدي المعزوفة؟ هي سماعي حجاز للمؤلف جوكس البكتاجير. يا عن جد يعطيك ألف عافية. وخلينا نروح سوا لمديرة المعهد، معهد محمود العجان، مدام كوثر هرملاني. يسعد أوقاتك، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، يسعد مساكم. هلا الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على هيك يعني جيل عم يطلع متربى على الموسيقى، على الهدوء، على السكينة بالداخل. بدي أشكرك وأقول لك الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي. وبدي أشكر كمان، أنا كمان حبيب قلبي كنت عم بسمعه لما يعزف هير، وهيك حسيت بالفخر دخيل قلبه أنا. وبدي أشكر كمان أمه وأبوه، وبدي اشكر كل طلاب المعهد واهليهم لانه تحملوا معنا كثير بهالاربع سنين لحتى وصلنا لهون. مدام كوثر، خلينا نحكي عن اهميه هيدي المعاهد، يعني واكيد لا سيما انه هي تابعه لمؤسسه حكوميه. هلا حضرتك يمكن بتعرفي انه معهدنا انفتح، يعني فتح المعهد بال 2014. نعم، يعني بعز الأزمة. صحيح، كان قرار من وزارة الثقافة. هلا المعاهد، احنا معهدنا تابع لمديرية المعاهد الموسيقية والبالية بوزارة الثقافة. نعم. قبل الأزمة كان في معهد صالح الوادي، معروف طبعا، ومعهد عريق منذ الأزل يعني، وكان في معهد صباح فخري. نعم. وبال 2010 كان في معهد فريد الأطرش. بالأزمة طبعا إيمانا من وزارة الثقافة بدورنا، بدور الوزارة بهالمرحلة يعني بيقولوا مصيرية للبلد. نعم. تم افتتاح مركزنا لمعهدنا ومعهد حما نجيب السراج. نعم. ومعهد بحمص. نعم. ثلاث معاهد بال 2014 انطلقت، ومن تقريبا من شي شهرين تم افتتاح معهد طرطوس كمان. حلو. هلا مثل ما بتعرفي كان واجبنا نحن كوزارة الثقافة انه نلعب دور اللي نواجه فيه الحرب والرصاص والموت بثقافة حياة. حلو كتير. الولد بدل ما يكون يعني ناخذ الولاد للجانب، الجانب الإيجابي. نعم. المشرق. نعم. نرجع نزرع فيهم ثقافة حياة من أول وجديد، وإن فعلا بدل ما يحمل السلاح يحمل آلة موسيقية. صحيح. يعني هي كانت التوجه الرئيسي يعني. الحمد لله رب العالمين معهدنا قدر بهالثلاث سنين هدول، يعني صار عنا هلا 450 طالب ما شاء الله، هلا قبول جديد. حلو. صار في عنا فريق عزف جماعي بالمعهد. حتى توجهنا على الشرائح الثانيه، صار في عنا يعني خارج الشريحه العمريه الصغيره كمان توجهنا للفئات الشبابيه الثانيه. حتى من اي عمر اليوم انتم بتستقبلوا من المعهد؟ هلا يعني كمعهد اكاديمي. نعم. بناخذ احنا من 7 ل 12 من 7 فقط. لأنه الدراسة عنا مستمرة بالمعهد، يعني الطفل بيفوت لعنا على طيب يعني مثل أحمد اليوم بعد ما بيخلص من المعهد وين يعني بيكون؟ على المعهد العالي هلأ. مثل أحمد هلأ خلص أول مرحلة اللي هي 5 سنوات تحضيرية. إذا كان معدله فوق 80 بيطلع على المرحلة اللي بعدها اللي هي متوسطة. المرحلة المتوسطة 2 أو 3، بعد إذا كان معدله فوق 90 بيطلع على المرحلة النهائية. بعدها بيكون هو جاهز للمعهد العالي للموسيقى. يعني فعليا نحن الأطفال عنا عم يتعلموا احتراف الموسيقى، ما مو موهبة، احتراف طبعاً. أكيد مدام كوثر لكم كل التحية. يعني نحن بنعتبر دول عالم ثالث، يعني نحن اليوم عنا أزمة، ويعني ما تزال الدولة اليوم تدعم وبترعى هذا الجانب، علما أنه يوجد كثير من الدول المتقدمة أو الأكثر رخاء خلينا نقول ما عم تتمتع بهيدي الإمكانات أو هيدي الاهتمامات. 100%. لخبرك شغلة إنه الطالب من عنا. نعم. لأي محل بيروح بالعالم. نعم. الوثيقة اللي بياخدها من وزارة الثقافة إنه هو دارس بأحد هاي المعاهد اللي هي معاهدنا. نعم. بتأهله ليفوت على أي كونسرفتوار بأي مكان بالعالم. حلو، الله يقويكم. يعني عم يشتغل بنفس السوية عالميا. نعم، الله يقويكم يا رب. طب رعاية الموهبة، وخصوصا هلأ عم نحكي عن الموسيقى وعلى مستوى العالم، والكل بيعرف يعني هيدي تبدأ من عمر كتير صغير مبكر. يعني باختصار خلينا نحكي مدام كوثر عن خطواتكم المستقبلية للارتقاء أكثر بأكثر بهالمواهب. هلأ لحنا قلت لك احنا بناخد بعمر من 7 ل 12 سنة. نعم. دخول على المعهد بيكون وفق فحص قبول، بعدين حتى اختيار الآلة بيكون وفق لائحة داخلية. نعم. بناء على عمره بيفوت اختيار الآلة. بس لأنه لازم نحن نلعب دور أكبر بهي المرحلة. تم افتتاح مشروع معهد للموسيقى، مديرية معهد الموسيقى والبالي، ومديرنا الأستاذ محمد زغلول بوجه له تحية وبعيده هلا. هذا المشروع خلانا نوسع الشريحة المستهدفة بالمعهد، لحتى فعلا حتى الطلاب اللي احنا بتعرفي العدد اللي فينا نقبله عدد قليل، لأنه ما فينا يعني ما فينا نستوعب، يعني مثلا انا بتقدم لي 350 ما فيني اخذهم كلهم، يعني احنا لانه هذا المعهد اختصاص، فنحن مضطرين ناخذ الموهبه الاكفأ. نعم. بالتالي هذا عم يخلي في كثير عالم انه تروح عليها الفرصه. نعم. انه تتعلم بمعهدنا، لذلك توجهنا لهي الشرائح اللي ما عم تقدر تكون كطلاب نظاميين بالمعهد. نعم. عن طريق ورشات العمل المشروع معنا الموسيقى. نعم. تاخذ نفس الكورسات بنفس الاساتذه، بس طبعا هي الفرق انه هي ما بتاخذ شهاده وزير. نعم. تكاليف الدراسة بهيك معاهد مدام كوثر غالية بالنسبة للأهل؟ هلأ المعهد كطالب معهد عنا، معهد محمود العجان الطالب النظامي اللي بفوت بعمل فحص قبول وبينقبل، بالسنة كلها 4000 ليرة. 4000؟ ايه، وإذا أخين بنعمل لهم خصم بيصيروا 6، وإذا 3 أخوات 9. يعني فيك تعتبري الأجر رمزي كتير كتير كتير سنوية. يعني إحنا بالأساس مؤسسة خدمية. نعم. هلأ بالدورات اللي بتصير على التوازي، حتى يعني يعتبر هذا الأجر زهيد كمان. الدورة ب4000 ليرة بياخد فيها 5 دروس، فأنا عم يدرس فيها كمان نفس المناهج تماما اللي بياخدوها طلابنا، يعني 4000 شهريا. تماما. نعم. وإذا كان يعني سنوياً بيكون في أكيد سنوياً 4000 فقط، يعني عرفتي شو الفكرة؟ إذا كان من طلاب المعهد فهو يعني لا يعتبر حتى أجر، يعني 4000 ليرة بالسنة. يعني كتير هيدي ما اسمها عروض، هيدي اسمها رمزية بكرمال فعلاً توصلوا موهبة. عزيزتي إحنا بالأخير مؤسسة خدمية، يعني إحنا واجبنا كوزارة الثقافة نقدم. هلا مثل ما ملاحظة كل معاهد اللي تابعة لوزارة الثقافة، كان معاهد ثقافة شعبية أو معاهد موسيقى أو معاهد فنون تشكيلية، كلها أجورها رمزية، يعني هي دور وزارة الثقافة. نعم. الله يعطيكم العافية ويقويكم يا رب. وأنا بدي أشكرك، يعني نموذج من المواهب موجود اليوم عنا، وفعلا الله يعطيكم العافية، ما فيني أقولك أكثر من هيك. يا رب يخلي لي إياكي. وأكيد في سلام كتير إليك من أحمد عم يسمعك. حبيب قلبي تسلم لي عينك. بدي تهديني غنية إلي هلأ فورا خليكي معنا على السماعة. رح نسمعك أحمد، هذه موسيقى أو معزوفة خاصة اليوم، إهداء لمدام كوثر هرملاني، أكيد هي مديرة معهد محمود العجان. تفضل أحمد عم نسمعك. Thank you.

أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع هالموهبة الشابة أحمد الدبوس، وأكيد منورنا يا أحمد، وأهلا وسهلا فيك سوزان الشيخ والدته لأحمد، نورتونا اليوم. أحمد، يعني كيف بدأتوا بالمعهد؟ يعني أنتوا كانت الدراسة عامة للموسيقى اليوم هي ضمن المعهد، ولا هي حالة صبر للموهبة بيقيموها ومن بعدها بتتوجه أنت على أي آلة؟ يعني هنا أول شيء عملوا اختبار وبعدين اختبار قبول، قبلت فيه وبلشت اخترت الآلة وعزفت. هيك صارت. يمكن أنت تدريس عندك كتدريس أكاديمي بالترتيب من من الأبسط للتاريخ على الآلة بالسنة الأولى بعد امتحان القبول بيعملون شيء باسمه دراسة السولفيج، اسمه مرحلة تحضيرية، بيخضعون لمرحلة تحضيرية تماما، بيتعرفوا فيها على ميول كل طفل، وبعدين بيعطوهم بيسلموهم آلة اسمها ريكوردر، آلة نفخية هي، بترافقهم على المدار العام، بيخضعوا لامتحانين، بالامتحان الأخير بيطلعوا على السنة الأولى. بالسنة الأولى بيحق لهم اختيار الآلة اللي هنن بيحبوها، وحسب العمر أحيانا مثل ما تفضلت مدام كوسر وقالت لك من شوي إنه الأعمار الصغيرة هنا بيقبلوا من 7 ل 12 سنة. هلأ 7 سنين لما بيجي الطالب عمره الطفل عمره 7 سنين فبيحق له ياخد يختار أي آلة، لما بيجي مثلا عمره 10 سنين ما بيحق له ياخد مثلا آلة بيانو أو جيتار أو كمانجا، مش كمانجا، ممكن ياخد مثلا آلة تانية. فهنون وبعدين بيصير مرحلة دراسة أكاديمية، بيعملوا فيها مذاكرات وبيعملوا فيها فحص نصفي وفحص أخير. نعم. أحمد، خلينا نحكي شوي عن مشاركاتك بالمعهد. قبل ما نحكي عن مشاركاتك خلونا ناخد اتصال مع الأستاذ إياس سمعان. يسعد أوقاتك. أهلا. يمكن عم يقولولي كانت البداية من عندك أنت اللي دربت أحمد ومشيته نوعا ما، على وجهته نوعا ما بطريق الموسيقى. ربما القدر خلانا نحن نلتقى بهذيك المرحلة. طيب نحكي اليوم عن بدايات أحمد، كيف أنت مسكت بإيد أحمد بأول الطريق؟ تعجبني اسمعها كثير أنا وصغير، يقولوا لهم إياها لأهلي إنه الله أعطى الموهبة والأسرة رعتها. أنا هذا القول فيني طبقه على وضع أحمد وعلي كمان أخوه وأمه وأبوه. الله هو اللي أعطى الموهبة، أحمد هو شخص موهوب من الله، عاطيه موهبة، عاطيه حب الموسيقى. وأهله انتبهوا لهذه النقطة ودورهم كعائلة قاموا فيه على أكمل وجه، أنه هن قاموا برعايته. هلأ الرعاية بمرحلة ما بحاجة لشخص مختص، نحن في يعني معروف أنه الموسيقى للجميع، ولكن الموهوب بيقدر يبدع أكثر بالموسيقى، ولحتى يبدع أكثر بالموسيقى هو بحاجة لشخص مختص يقدر يرشده ويدله. نحن ثاقبت الأخدار وصادفت أنه أنا الشخص اللي طلعت بوشهم بهذيك الوقت، طلعت بوشهم بهذاك الوقت. سلام يا أستاذ. بوجه لكم تحية، يعني هلأ عم بسمعكم، أنا ما كنت عم بسمع. وبعيدكم كل عام وانتم بخير. نرجع لموضوع الموسيقى، فهيك شاءت الأقدار أني أنا أكون بوشه لأحمد. أحمد كان من الطلاب المميزين جدا بالبداية، يعني من أول درس نحن من أول درس قعدت معه لاحظت أنه في عنده شيء كتير متميز، في جواته مادة خام لابد أنه تنتقل، وحمد الله يعني عم تتوفر كل الظروف وكل الإرادة لحتى نحن نسخر كل الإمكانيات لحتى نقدر نحصل من أحمد بالنهاية على شخص موسيقي بليق بمستوى الموهبة. نعم. أستاذ الياس، يعني أنت برأيك شو أهم الخطوات، شو أهم التوصيات يعني يلي لازم على أحمد يتبعه ليرتقي بالموهبة اللي عنده نحو الأفضل؟ مثل كل أستاذ، أي أستاذ بيوصي طلابه بالتمرين. شو أهم توصية فعلا وجهت له إياها وبتضلك توجه له إياها لأحمد؟ لكن في وصيتين، واحدة خلينا نقول وصية تقنية اللي هو دائما لازم يتمرن. والوصية الثانية هي هيك روحية أكثر، خليه يحب اللي عم يعمله. الله عطانا حب الموسيقى، نحن نقدر هيدي النعمة. شيء كثير حلو إنه نحن عنا هيدي الموهبة، أنا بوصي ضل يحب الموسيقى. قد يتعرض لمراحل بمراحل التعليم إنه هالمقطوعة صعبة، أنا شوي ملك أو بمراحل ضغط، ولكن ما بيصير لما الواحد بيكون معه شمعة والدنيا عتم، ما بصير الشمعة تنحط تحت الطاولة، لازم تنحط فوق لحتى تضوي لكل العالم. نعم. الموهبة بقلب الإنسان هي مثل الشمعة، مثل المنارة اللي لازم تنور على درب كل إنسان. الوصية الثالثة اللي هي مستقبلا إن شاء الله بس يكبر، بدي وصيه لأحمد. نعم. كل يلي عم يتعلموا موسيقى إنه ما يبخلوا بمعلوماتهم على حدا، يعني مثل ما أخذوا المعلومات فعلا يقدموا، أخذوا المعلومات بكل محبة وبكل أمان نحن عم نعطيهم إياها وبكل إخلاص، هن كمان بدي يجي دورهم بالمستقبل بلحظة ما إنه هن يعطوا. فوصيتي لإلهم للمستقبل إنه ما يبخلوا عن شيء. نعم. أنت أكيد علمته ومسكت بعيده لأحمد اليوم. أحمد أكيد وخلال هذه الحلقة حابب يهديك معزوفة يقدم لك إياها اليوم أكيد عبر هواء إذاعة أمواج. نتشرف بسماع عزفه لأحمد، وإن شاء الله مع الأيام إسا بيتطور وبصير عازف بسوية عالية. هو عنده كل الإمكانية وإحساسه حلو بالعزف. تسلم يا أستاذ. أنا بهالمناسبة بدي عايد أحمد وعيلته وأمه وأبوه، وعايد كل اللي عم يسمعوكم، وإن شاء الله دائما أيامنا أعيد الأفراح. أكيد يا رب. خلينا نسمع مع أحمد هيدي أكيد إلك أستاذ الياس. الله يعطيك العافية أحمد. أستاذ الياس سمعان، يعني هيدي المعزوفة للأنامل يلي علمت أحمد طريق الإحساس والعزف. شكرا لك. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. يعطيك العافية. يعني مدام سوزان، اليوم بدي أسألك، كم ساعة بيتدرب أحمد يوميا؟ في تفاوت بهالموضوع هيدا، ما في عنا شيء اسمه ساعات محددة، بيخضع الموضوع الموسيقى حسب المزاج. مزاج حلو بنتدرب أكثر، هيك مزاج مو حلو بنتدرب أقل. بالعيد مزاج سيء كثير مو بنتدرب. بالعيد كيف كان؟ هلأ بالعيد يمكن بعد شوي شوي، بس رغم هيك حافظ إلى حد ما على تدريبه. يمكن هو أشطر مني بالتعبير، لأنه هلأ وين ما طلع أحمد تشوفي العود معه، يمكن هو بيعبر نوعا ما غناء عزف. ايه بس العود دائما صاير بحسه انا رفيقه، يعني وين ما راح تشوفي مثلا قبل ما هلا بالجلسات دائما انه احمد عزيز دائما بينطلب منه مثلا اذا انه يحمل عود، وهو يعني توفق بانه عود آلة سهله الحمل. العود آلة سهله الحمل وين ما كان بياخذوا معه وين ما كان، مو مثل مثلا اخوه بيانو ما فيه ياخذوا معه. عندك كمان اخ لاحمد مدرستي علي، كمان علي نجح على السادس، عم كمان بالمعهد نفسه سنه ثالثه بيانو. ما شاء الله العيلة كلها متجهة أنا باتجاه الفن. تسلمي. الفن الراقي أكيد. هذا موضوع العزف والآلات، وخصوصي اختيار هاي الآلات، هو موضوع جدا راقي. خليني أرجع لأحمد وأسأله. كنا عم نحكي قبل ما نطلع على الاتصال مع الأستاذ الياس سمعان، كنا عم نحكي عن مشاركاتك اليوم ضمن المعهد، وإذا عندك مشاركات خاصة بعيدا عن إطار المعهد. أنا شاركت هلأ بكتير من المناسبات، منها ملتقى النحت بلادية، شاركت بيوم المسرح العالمي، كمان عزفنا مع فرقة الأستاذ الياس بمهرجان شمس الأطفال اللي تكرم فيه الشاعر سليمان العيسى، واحتفلنا بذكرى تأسيس معهد محمود العجان. وأنا كنت بخاصة بالفرقة المسرح المدرسي. طبعاً بعيداً عن المعهد هو بفرقة المسرح المدرسي، صار له سنتين معه، وعملوا مؤخراً مشاركات ضمن المدارس. طبعاً عملوا مهرجان مشقيطة، ما بعرف إذا سمعتي فيه. كمان كان عندكم مشاركات عارف. هلا على مستوى المدرسة وعلى مستوى المعهد، في عندك يعني تكريمات، حصلت على تكريمات سواء من خلال المعهد أو من خلال المدرسة؟ لا لسه بعد. ما في الآن لا. طيب هلا أنت كترتيبك ضمن المعهد، يعني أول شيء أنتوا كم شخص ضمن الفرقة أحمد تقديريا؟ تقريبا من الفرقة شيء 16-17 شخص. 16-17 شخص تقريبا. شو ترتيبك فيك تقول ولا ما خص الآلة هي اللي بتحدد؟ لا طيب نفسي إلا ما نكون مجموعة كلها لا حدد هيك. هلا أنت حبيت بتفكر أحيانا شي يوم تغير الآلة، حبيت شي يوم تقول إنه صارت معك قصة، شفت مثلا آلة رفيقك إنه قلت يا ريتني دربت مو على العود؟ هلا لا، اختياري على العود بيضل ثابت على العود، بس بالمستقبل مع العود بختار آلة تانية. هلا شو عم تدرب غير العود؟ كأنه سمعنا قلت لنا العصفورة إنه عندك شي تاني غير العود. ايه عم تدرب هلا حاليا على آلة الدرامز. درامز؟ بالصيفية مسجل على الدرامز. هلا خلال الصيف بدك تكمل فيها إيه. يعني هلا بتصير تقريبا ما شاء الله عليك انه ثلاث آلات يعني تقريبا. فيكي تدخلي علينا خلال يعني لكن بدي نوه بس انه عند الاستاذ فهد وديح بوجه له تحية كثير كبيرة، لانه استاذ رائع كمان من اساتذة معهد العجان الرائعين. نعم. ما بدنا نسمع شيء أحمد؟ يعني إذا أبو الأساتذة ما بتهدينا قلنا شيء. أكيد خلينا نسمع معك أحمد، شو حابب تسمعنا؟ هلا بدي أعزف للسيدة أم كلثوم كم مقطوعة. تفضل، نحن أكيد عم نسمعك. Thank you. العافية يا أحمد، عن جد أنامل بتنلف بالحرير. خلينا سوا نروح أكيد للأستاذ زياد مليس، وهو أكيد معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، أنت بخير يا مرحبا لك ولشعبنا الكريم وجه البشر. أكيد ينعاد عليك يا رب. عم تسمع أحمد وهو عم يعزف، شو شعورك يعني؟ بأي أساس كان يعني الطالب يكون مثل الابن يعني، وشو ما قدم بفرح له، والمستوى اللي بيقدم فيه كمان نحاول إنه ندعمه وهو يطور نفسه ويطور من حاله إنه يشتغل. هلا أحمد من طلاب عنا بالمعهد جيدين ممتازين. التميز كبير، لكن هو شخص بيشتغل كثير منيح، ذكي جدا، نبي، ما بيعجبني، هذا كثير مهم. والمعلومة بقول له إياها يعملها بشكل كثير متقن. لكن دائما يعني الطفل بيكون بعمر معين، أحيانا تاخذ المتاهات الثانية لمحل ثاني. هلا هو بيصير لك طلاب متميزين وشطور، انا بحبه كثير، طبعا انا بحب اي طلاب كلهم، لكن هو دائما مجتهد بيشتغل منيح يعني. نعم استاذ زياد، خلينا نحكي اليوم عن اهميه الفرقه ووجودها، وقديش يعني مدى التزام اعضائها بعمليه التدريب. هلا الفرقه اي تجمع كان، نعم يبدا من ثنائي وثلاثي وخماسي ورباعي، اللي هو حتى الفرقه الكبيره، هو عبارة عن عمل للطلاب. نعم. وجهة العمل إنه بيستفيدوا من بعضهم دائماً، أنا بستفيد من آلة لحدي، أو كانت عود أو قانون أو أي آلة تانية، والطلاب الثانيين بيستفيدوا من بعضهم، بيستفيدوا كل إنسان كيف بيشتغل على الآلة، تقنية الآلة، كيف إخراج الصوت، كيف يحفظ، شو بيعمل. فلذلك ورشات العمل هي دروس عملية الحقيقة كثير مهمة للطلاب، ونحن بالمعهد هذا الموضوع يعني له أولويات على كل الآلات الموسيقية الغربية والشرقية. نعم. الأولويات عندنا بورشة العمل. نعم. وشرح ورشة العمل شو معناها، شو الهدف منها. نعم. يعني أنت اليوم برأيك شو أهم فعلاً توصية بتقول له إياها لأحمد من خلال تدريبك له بهذه السنة؟ أنا دائماً أقول لهم طلاب يعني الغاية من التدريب أو التمرين هو. نعم. الوصول إلى الغاية، بمعنى يعني أي تمرين كان أو أي مقطوعة كانت لازم يحفظها مثل ما محافظ اسمه. فأقول أنا شو اسمه؟ أقول لي أحمد بدون ما يفكر. يجب عليه إنه التمرين أو مقطوعة موسيقية أنا بتمرن عليها لازم أقدمها بشكل تلقائي بدون أي عوائق أو أي سلبيات بالعزف. ناحية ثانية إضافة للكثافة التمرين بيكون في النظافة بالأداء، نظافة بالنصات الموسيقية، هذا أهم جدا إنه يسمع علامة نظيفة. وهذا بيعود كمان إلى أنه التثقيف على نفسه أنه كيف ما يسمع. وطالما بياخذوا كمان إضافة للعهد يعني بياخذوا السولفيج، فعندنا أغلب الطلاب يعني بيقولوا صح، تقريبا بيقولوا كلهم بيقولوا صح. فأنا بطلب من أحمد أنه التدريب إلى التدريب يعني. هلا أنا مالي مع الإنسان الطالب أنه يعمل آلتين سوا، أنا مالي مع هذا الموضوع. خلاص الجهد بحطه على الآلة الثانية، بحطه على الآلة الرئيسية اللي أنا هي آلتي، وحكسة أخلص منها وأبرع فيها. قد حبيت بعدين أعزف آلة ثانية لا يمنع، شو علي معلش. نعم. مع إنه يكون وقت الكرسي إلى آلته حتى يخلص من أمر الآلة. نعم. أكيد الله يعطيكم ألف عافية، وأكيد جهودكم يعني اليوم واضحة من خلال أحمد بقى كيف باقي الشباب الله يعطيهم ألف عافية. أكيد اليوم أحمد حيهديك شيء لأستاذه، أكيد لكل أستاذ اليوم أحمد حابب يعبر له عن محبته له، عن امتنانه أكيد لكل حرف عطاه إياه، لكل يعني ملاحظة قدم له إياها. خلينا نسمع أحمد ونهديك إياها ونقول لك العام وأنت بخير. شكرا لكم، شكرا للراجل الكريم عندكم. شكرا لك الأستاذ زياد مليس، يعطيك ألف عافية. تفضل أحمد. Thank you. يعطيك العافية أحمد، وأكيد شكرا لك اليوم عم تعيدنا بمقطوعات كتير حلوة. خلينا ناخذ كمان اتصال من مدير الفرقة الأستاذ كمال صافطلي. يسعد أوقاتك. هلا يا هلا، كيفك؟ كل عام وانت بخير. انت بخير، ينعاد عليكم وعلى يعطيكم العافية لكل عم تقدموه، لكل شيء عم تقدموه لهذا الجيل فعلا يلي بحاجة للموسيقى اليوم. تسلمي تسلمي. شكلك نحن عم تركض، شكلك قطعناك عن شيء. لا والله انا بالطريق. معلي بدنا ناخذ من وقتك دقيقتين، واليوم ضيفنا شاب وموهبة واعدة من فرقة العجران احمد الدبوس، بدنا اياك تحكي لنا عن موهبته وكيف بتشوف المستقبل الموسيقي عند احمد اليوم. هلا اول شيء بدي اعيدكم واعيد الجميع واعيد كل اللي عم يسمعونا. وهلا احمد من اول ما شفته انا بالمعهد عنده احساس كتير كتير كتير قوي، وهذا لفت لي كتير نظري يعني. وقت طفل عم يعزف وعم يهز براسه وكذا وعنده احساس منسجم وانسجام كامل، يعني وقت اللي بيعزف اي معزوفة واي جملة بتحسي انه يعني عم تطلع من جواته، يعني عنده احساس كتير كتير قوي. وهذا السبب انه انا فورا وقت اللي عملنا يعني مشروع صغير مع معهد محمود العجان، انه سويت انه يكون اكيد يكون معي بالفرقه، يعني طبعا بالاضافه لكثير الات وكثير طلاب، طبعا كلياتهم عندهم موهبه وعندهم احساس، بس احمد انا بحسه يعني بالنقطه الاولى بالاحساس بين كل الطلاب. طيب اليوم يعني أستاذ، اليوم بدنا نحكي أول شيء عن أهمية الفرقة اليوم، قديش ملتزمين الأعضاء بالتدريب بساعات التدريب؟ هلأ وقت اللي بصير في عنا أي يعني اجتماع أو أي حفلة، هلأ اللي احنا عنا حفلة إن شاء الله بالشهر التاسع، نعم 13 أو 14 بمركز الثقافي، نعم هلأ بلشت إجماع الشباب. الشباب يعني مثلا كنت انا اعمل البروفا، مثلا انا استاذ قانون بالمعهد العجان، جيب لي قوانين مثلا قبل بساعة او ساعتين، نعم اللي مثلا الفرقة تجي الساعة 5 انا جاي الساعة 3، الساعة 3:30 يكون كل الفرقة موجودة. حلو. قديه تقريبا بياخد معك تدريب لأي حفلة بيكون عندكم؟ قديه بياخد معك وقت بروفات؟ هلا ممكن ياخد شيء، هلا انا الحفلة اللي عملتها ظلينا شيء 6 شهور 7 شهور، بتاخذ وقت منيح. طبعا بدها تاخذ وقت لانه يعني هلا هن اطفال كمان، يعني تعطيهم جمال اكبر من عمرهم يعني. صحيح. وتمارين كثير بدها تكون لحتى توصل للمستوى، يعني اي عمل بدك تعمله مع اطفال بدك تتعبي فيه كثير لحتى توصلي لهم الفكره اللي بدك اياها، وفورا وصلتيهم بدك تنظميهم يفهموها، يعني يبدعوا هن يصيروا اللي ابدعوا فيها. نعم أستاذة كمال، يعني في زيارات، في اختبار، في عروض خارجية أو استقطاب لأساتذة من الخارج لزيادة الخبرات وتنمية المواهب الموجودة عندكم؟ هلا هي شغلة يعني المعهد، يعني هلا أكيد احنا عندنا كادر كتير قوي، يعني كتير قوي من الأساتذة ومن الأنسات يعني اللي عم يعطوا بالمعهد. وطبعا وجه تحية للمدام كوثر مديرة المعهد، كتير عم تتعب معنا وكتير يعني مثل ما راح اقدر اوصف لك المعهد بالنسبة للأساتذة الموجودين هلا. نعم. يعني بيت بيتنا الثاني اكيد يعني. نعم. والاطفال والاولاد يعني اولادنا، ويعني ما في كتير في سلاسة بالتعامل مع أي شخص مع أي طالب، يعني كتير كتير جو حلو كتير مع محمود العجان. الله يوفقكم يا رب. وأكيد هلأ أحمد عم يسمعك، شو أهم التوصيات اللي بتقله عليها لأحمد ليصير أحمد فعلا نحو الأفضل؟ هلأ كل الطلاب أخذين فكرة عني، أنا بقول لهم التمرين. التمرين التمرين أهم شيء، التمرين أهم شيء. التمرين كلهم أستاذ ما بتقلنا التكويس لا تدربوا، يعني كل ما تدربوا كل ما هاي. بس أحمد بوجه لك تحية كتير قوية. سلام يا أستاذ. كتير أحمد له مستقبل كتير كتير، يعني الايام جايه وبتسمع يا رب يعني. يا رب الله يعطيكم العافيه، اكيد بفضلكم بفضل توجيهاتكم وجهودكم. اكيد انت حييت احمد، واحمد ما بيقبل الا يرد التحيه بمثله. خليك معنا استاذ كمال، واسمع معزوفه من طالب عندك ولنشوف قديش علامته اليوم. احمد 100. الله يخليك. سلام يا شباب. أكيد شكرا لك يا أستاذ كمال، يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا لكم، وإن شاء الله يعني الأعمال الجاية أكيد رح تكون أفضل وأحسن، ونحن دائما نسعى لنكون يعني بأعلى المراتب. يا رب. الطلاب أكيد هن اللي عم يشتغلوا هالشغل هذا. يا رب، أكيد يعطيكم ألف عافية، وشكرا لك أستاذ كمال صفطلي، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بخير، ينعاد عليكم. ينعاد عليك يا رب، شكرا لك. أمين، هلا. أكيد مستمعينا خلونا مكملين معكم، خلونا نروح نسمع المعايدات أكيد من ضيوفنا ونرجع أكيد. كل عام وأنت بخير، تحية لكل جندي بهالوطن عم يقاتل، عم يدافع عن وطنه، عم يدافع عن شرفه، والحمد لله يعني بهالأيام في تقدم واضح وكبير على كل الجبهات، من ريف حما الشرقي في البادية باتجاه أرك، باتجاه إن شاء الله السخنة دير زور، وفي حلب شمالي حلب وغرب حلب، وفي جوبر في تقدم للجيش، بكل الجبهات إن شاء الله تقدم جيد وكبير، وإن شاء الله النصر قريب، يعني بتوقع من أول آب حتى نهاية العام إن شاء الله رح يصير كتير أمور جيدة، والإرهاب رح ينحسر وممكن يتكلل بالنصر إن شاء الله. أنا العميد جمال الشامي. أكيد كل الشكر لصديق الإذاعة العميد جمال الشامي، وكل عام وأنت والجميع يا ربي ألف خير. نعايد

كل عام وسوريا ألف الأبجدية وباء البشرية، كل عام وسوريا أرض القداسة التي لا تقبل النجاسة، كل عام وأمهات شهداء الكرام بألف خير، كل عام وجميع الشرفاء المدافعين عن سوريا بألف ألف خير، وفي مقدمتهم الجيش العربي السوري وقائده العام السيد الرئيس بشار الأسد. وإن شاء الله يا رب العيد القادم بتكون سوريا تخلصت من كل أنواع الشر والإرهاب والإجرام اللي عم تتعرض له من قوى الشر والعدوان في العالم، وبيعود الأمن والأمان والسلام لربوع الوطن. وأتقدم أيضا بالتهنئة والمعايدة الغالية لقناة أمواج، هذه القناة الوطنية التي دائما لا تدخر جهد في البحث عن القيم والمعاني الوطنية والوطنيين الذين يقدمون معاني حب الوطن لسوريا. أنا الدكتورة صفاء قدور، دكتورة بالعلاقات السياسية الدولية، كل عام وكل المخلصين والشرفاء بألف خير. أكيد بدي أشكر الدكتورة صفاء قدور، دكتورة الرائعة، بدي أشكر كلماتك، بدي أشكر دموعك وإحساسك أكيد، وأنت عم تسجلي المعايدة، وبدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير، كل عام ووطننا بألف خير يا رب أكيد. وبختام حديثنا اليوم مع ضيوفنا مع أحمد ومع والدته سوزان، أحمد سريعا حاولت أنت تغني مع العزف يعني ولا هيدي؟ أنا حاولت وأنا عم بعزف أغني بالمعزوفة بس كنت خربت بالعزف، وبعدين بظن أنا بالسادستي بدون يعني لازم يكون في تعليم الغني مع العزف. نعم. مع العزف. سوزان اليوم شو بتقولي لأحمد؟ هلأ مثل كل أم بتمنى لأحمد إنه شوفه شاب ناجح، بتمنى إنه يكفي بالموسيقى أهم شيء، ما يروح التعب سدى. لا ما يروح التعب سدى، وانه يعني نجاح ان شاء الله يا رب. احمد شو طموحك، تكمل بالموسيقى؟ بدي اكمل بالموسيقى بس بنفس الآلة. وبجوز اكيد هالآلة آلة العود اكيد ما راح اتخلى عنها، بس بجوز اخذ آلة تانية، ولكن هيدي الاساس الثابتة. وبدي تكون الموسيقى يعني بطريق الواحد هو عم يمشي طريقين، طريق الموسيقى وطريق العلم والدراسة الأخرى. نعم. فأنا بدي بروح بالطريقين، ما رح أترك طريق لحالي. أكيد نحن نعرف أنك أنت من المتفوقين بالدرس واليوم أكيد بالموسيقى وبشهادة الأساتذة. بدي أشكرك وبدك نختم معك على طريقتك ونسمع منك شيء. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير مدام سوزان. بس قبل ما أختم أنا بالغنية بدي وجه، بدي أشكر المدام كوسر مديرة معهدنا محمد محمود العشان، بدي أشكر أساتذتي الأستاذ زياد مليس والأستاذ الياس سمعان والأستاذ كمان صفطلي، لأنه كان لهم كتير تعب وشغل بوصولي لهالمرحلة وأنا هون. وكمان بحب أشكر أستاذي كان يعلمني بالسنة الأولى، هو الأستاذ محمد شيخ إسماعيل، بوجه له كتير تحية كتير كبيرة. أكيد تحية لكل الأساتذة ولكل زملائك اليوم بالمعهد. وبحب أشكر أمي وأبوي لأنه تعبوا تعبوا كتير بمسيرتي. بقدم الشكر تحية لجدي نديم سعيد لأنه ساعدني بالدراسة المدرسية. نعم. وبحب طيب أشكر أمواج اف ام. نحن أكيد بنشكرك، أكيد نحن بنشكرك. خلينا نسمع. شكرا لك. أكيد خلينا نسمع بختام حديثنا مقطوعة. Thank you. يعطيك العافية وبعرف أنك كنت محضر لنا أكثر من هيك مقطوعات أكثر من هيك. أنا بدي أشكرك وإن شاء الله يا رب بشوفك في أعلى المراتب وبشوفك محقق فعلا يلي أنت بتتمنى وبتحلم فيه. نورتني اليوم، أكيد فعلا أنت موهبة واعدة بإذن الله. شكرا لك أحمد الدبوس، نورتنا، نورت إذاعة أمواج، وإن شاء الله بنلتقي فيك بأيام قادمة وفعلا بتكون حققت يلي أنت بدك إياه. شكرا لك أحمد، شكرا لك مدام سوزان، شكرا لكم واستضافتكم إلنا، شكرا لإذاعة أمواج، شكرا لك مها بشكل خاص، يعطيكم العافية نورتونا. أكيد مستمعينا بنهاية فترتنا لليوم كل الشكر لكم، أكيد رافقناكم اليوم بفترة طرطوس. أكيد أنا مها يوسف من وراء المايك، على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج رودينا سليمان. أكيد خلونا سوا نرجع للزملاء بلاد إيه. إلى اللقاء.